السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في محاضرات فتح الجليل في شرح حديث جبريل، فقد يعني شارفنا بفضل الله واقتربنا من المحاضرات الأخيرة من هذا الحديث. يعني الليلة إن شاء الله الكلام عن قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بقى لنا في مسألة الإيمان ركنان: ركن الإيمان بالله، ركن الإيمان باليوم الآخر، ثم بالقدر. طبعا الكلام عن القدر كان هو بيت القصيد، لأن أصل قصة الحديث، هذا الحديث حديث جبريل، له قصة أصلها لما جاء اثنان من التابعين إلى ابن عمر فحدثاه عن رجل ظهر بالبصرة يدعي أن الأمر أنف، فساق ابن عمر الحديث. ليس عن كلام في مسألة مهمة من المسائل التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعدها ركنا من أركان الإيمان التي بانتفائها انتفى الإيمان. ركن من أركان الإيمان التي بانتفائها ينتفي أصل الإيمان. نحن نتكلم عن كمال الإيمان، إنما نتكلم عن مسألة بانتفائها ينتفي أصل الإيمان، وهي الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، وكان هذا أيضا من أسباب الشرك التي وقعت في قريش، كانوا ينكرون البعثة، وعلى يعني طريقة نفاة البعث، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. مسألة الإيمان باليوم الآخر الكلام فيها عن جملة من المسائل، منها تعريف اليوم الآخر، منها أدلة ثبوت اليوم الآخر، وهذه الأدلة التي تشير إلى ثبوت اليوم الآخر وهو البعث لها عدة دلالات. ثم الكلام عن مراحل وأحداث اليوم الآخر بإيجاز، وإلا فهذه المسألة يعني من العلماء من أفاضوا لها سلاسل، لكن احنا يعني الأصل في هذه المسألة يعني ألا يكون التطويل مملا ولا التقصير مخلا. أولا نتكلم عن مسألة تعريف اليوم الآخر. اليوم الآخر يحتاج إلى تعريف شامل. فالإيمان ما معنى أن نؤمن باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر يستلزم أن نؤمن بكل ما سيقع فيه من بعث، من حشر، من حساب، من حوض، من صراط، من شفاعة، من جنة، من نار. فهي مشاهد عرصات وأحداث متتالية. فالإيمان باليوم الآخر ليس حدثا واحدا بعينه، ولكن مجموعة أحداث وأحداث متعاقبة في يوم يسمى يوم القيامة، يوم البعث، يوم الحاقة، يوم التغابن، يوم الحاقة، إلى غيره من يوم الزلزال، إلى غيره من الأسماء. فالإيمان باليوم الآخر أحد الأركان، أركان الإيمان الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وكما ذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر هذا ركن بانتفائه ينتفي أصل الإيمان. أما الأدلة على مسألة اليوم الآخر ومسألة البعث فأدلة كثيرة بعدة دلالات، منها مثلا أن الله عز وجل على لسان نبيه أمره أن يقسم بالبعث، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين لو لم يقسم فكان أمره وكلامه مصدقا، فكيف وقد أقسم؟ زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم أذلك على الله يسير. وفي آية أخرى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، هذا نفي لليوم الآخر، هذا نفي للبعث. يقولون على طريقة القائلين إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الملحدين الذين يتحدثون أن الإنسان تطور من القرد ثم صار إنسانا ثم إذا مات لا بعث ولا غير ذلك. النبي في كتاب الله وفي آيات القرآن يقسم على البعث، فكما ذكرنا والصادق المصدوق لا يحتاج إلى أن يقسم، فكيف إذا أقسم؟ فكيف إذا أقسم؟ كما قال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. الله أخبر أن رزقنا في السماء، والله لا يحتاج إلى أن يقسم ومع ذلك أقسم وقال ورب السماء والأرض إنه لحق. أيضا الدلالة الثانية على إثبات البعث من دلالات القرآن والسنة أن الله عز وجل نبه بالنشأة الأولى التي نشأ منها الإنسان على أنه سوف ينشأ نشأة ثانية، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقول ما يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والمعنى أن الله عز وجل الذي خلقكم أول مرة لقادر على أن يبعثكم مرة أخرى، والذي خلقكم من العدم لقادر على أن يبعثكم مرة أخرى. قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. دي تسمى إيه؟ التنبيه بالنشأة الأولى على حدوث النشأة الثانية، النشأة الثانية للبعث. النشأة الأولى اللي هي الخلق من العدم، فالذي خلقنا من عدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالذي أنشأنا من العدم حيث لم نكن شيئا أصلا لقادر على أن يبعثنا مرة أخرى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الدلالة الثالثة على إثبات البعث أيضا، الدلالة الثالثة فيها تنبيه بخلق السماوات والأرض على أحياء الموتى. بمعنى إيه؟ صلى الله على النبي، بمعنى أن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض لقادر على أن يحيي الموتى. ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعي بخلقهن الإعياء التعب، ومنها يقول مثل فلان عيان، عيان الإعياء، الإعياء والتعب. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض وما أصابه إعياء، خلافا لما يقوله اليهود عليهم لعائن، يقول أن الله جل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع يوم السبت، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. الشاهد أن هذا فيه تنبيه بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى. فقال عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء السفهاء الذين يشككون في قدرة الله على البعث، ألم يروا، ألم ينظروا إلى سماوات رفعت بغير عمد؟ ألم ينظروا إلى أرض هي سبع طبقات طرائق خلقها الله عز وجل، ومن رحمته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أيضا من أدلة البعث دي كلها تسمى دلالات التنبيه، ننبه بشيء على إثبات شيء آخر. أيضا من دلالات التنبيه على إثبات البعث اليوم الآخر أن الله عز وجل نبه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى، بمعنى الأرض كانت ميتة، الأرض كانت ميتة فأحياها الله، فالذي أحيا الأرض بعد موتها لقادر على أن يحيي الإنسان بعد موته. قال الله: فانظر إلى آثار رحمة الله. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ ها، إن ذلك لمحيي الموت هو على كل شيء قدير. والمعنى أن الأرض الهامدة اليابسة نزل عليها ماء المطر فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهذا هو ما يقع بعينه يوم القيامة. تمطر السماء منيا فيخرج الناس وينبتون كحياة الأرض تماما. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كل هذه تسمى دلالات تنبيه، ها الله جل ينبه بشيء على إثبات البعث. أيضا دلالة أخرى خامسة أو سادسة، أن الله عز وجل من الأدلة ذكرها على إثبات البعث وإثبات اليوم الآخر، أن عدم وجود بعث وعدم وجود يوم آخر هذا يقضح في حكمة الله. فمن تنزيه الله عن العبث أن نثبت اليوم الآخر. نقول تاني: العبد مأمور أن ينزه ربه عن كل نقص وعيب. العبد مأمور أن ينزه ربه عن كل عيب ونقص، لذا نحن نقول سبحان الله، أي ننزه ربنا عن كل عيب ونقص. فمن تنزيه الله عن العيب والنقص والعبث أن نثبت اليوم الآخر. بمعنى إيه؟ بمعنى سيكون من القدح في حكمة الله ومن وصفه بالعبث وحشام أن تكون هذه الحياة التي فيها مظالم وقتل وإفساد في الأرض ومظالم تقع على المظلومين من العبث، من وصف الله بالعبث ومن القدح في حكمته، أن تكون هذه المظالم والقتل والإفساد تذهب سدى، لا يحاسب الظالم الذي طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد. لذلك كما قال أحد السلف أنه من أعظم الأمور التي تصبر المظلوم أن هناك يوم آخر. ففي الحياة جولة قد يظلم فيها المظلوم ويسلب دمه، يسلب عرضه، يسلب ماله في جولة هي الأولى ولكن ليست هي الأخيرة. في جولة هي الأولى ولكن ليست هي الأخيرة. عند الله يجتمع الخصوم في يوم على الظالم مشؤوم، ترد فيه الحقائق، ترد فيه المظالم. لذلك من وصف الله بالعبث ومن القدح في حكمته أن ننفي اليوم الآخر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يطغى في البلاد فيكثر فيها الفساد، يطغى كفرا وطغيانا وظلما وسفكا للدماء وقطعا للأرحام ونهبا للمال؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا والله قطح في حكمة الله ومن وصفه بالعبث. لذا قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك، تعالى الله أن يوصف بهذا، واضح كده؟ كما ذكرنا، كان من مظلوم عاش مكلوما لا يصبره إلا أمر واحد، وهو أنه ينتظر جولة أخرى، ينتظر مشهدا آخر ترد فيه الحقائق، يوم يأتي المفلسون الذين تكبروا في الأرض وسلبوا الناس أموالهم وأعراضهم ودماءهم، وعندها ترد الحقوق إلى المظلومين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هو العجب من هذا المخلوق الضعيف، الله عز وجل القوي مع قدرته وقوته، القوي المتين، حرم الظلم على نفسه، ثم يأتي العبد الضعيف فيأبى إلا أن يظلم هذا ويسفك دم هذا ويخوض في عرض هذا. اليوم الآخر، هذه جملة من الدلالات التي تثبت اليوم الآخر. اليوم الآخر تشتمل على جملة من الأمور، تبدأ أولا بوقت قيام الساعة، وتبدأ بأشراط الساعة. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. فمن الأمور التي استأثر الله بها لنفسه ما أعلم بها، لا ملك مقرب ولا نبيا مرسل ولا نبيا مرسلا، هي ميقات الساعة. فهذه لا يعلمها إلا الله، حتى أنه لما سئل النبي في حديث جبريل عن ميعاد الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من المسؤول هنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. من السائل؟ جبريل. فجبريل نفسه لم يكن يعلم. في هذا الحديث دلالة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ها؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل كلاهما لم يعلموا ميعاد الساعة. هذه لا يعلم ميقات الساعة إلا الله. فهذه من الأمور التي استأثر الله عز وجل بها لنفسه، هذا من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الساعة، قل إنما عين مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. وكما ذكرنا في حديث جبريل قال: ما المسؤول عنها؟ المسؤول هو من؟ جبريل. ها؟ بأعلم من السائل، أي بأعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان كما ذكرنا لا يشغل نفسه بميقات الساعة، إنما يشغل نفسه بما قدم لها. لذلك في الصحيحين لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا له وللأمة كلها، قال: ماذا أعددت لها؟ والمعنى: ما يشغلك أن الساعة تكون غدا أو بعد غد، المهم ماذا أعددت لها. لذلك قيل عن بعض السلف: من همته في الطاعة وفي العبادة، كان من همته وشدة همته في العبادة لو قيل له أن الساعة غدا لم يجد شيئا يقدمه، من كثرة ما قدم وبذل وحرص على العبادات والقرآن والقيام. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله عن الساعة قال: ماذا أعددت لها؟ يوجه ذلك إلى أن الذي ينبغي على العبد أن لا يهتم بميقاتها، إنما يهتمها لأنها ستأتي. المهم متى، ليس المهم أنها متى ستأتي، المهم إذا جاءت أين وكيف سيكون حال العبد، وإلا فهي آتية لا محالة. فلا تشغل نفسك بها، اشغل نفسك بنفسك، ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها. وهذا كما ذكرنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل الذي سأله عن الساعة. إذن لا يعلم موعد الساعة إلى الله جل، إنما جاء في النصوص أنها ستأتي في يوم الجمعة، هذا الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فقط عن يومها، هذا الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم الناس فتكون في يوم الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنقول أن يوم الجمعة يوم عظيم، يوم من أيام الله عز وجل من أعظم أيام، بل هو أعظم أيام الأسبوع، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، حدثت وتحدث وستحدث فيه أحداث جسام. يوم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. قال: ولا تكون الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيقول: أتيت الطور، يقصد جبل الطور في سيناء، قال: فوجدت ثم كعبا، وجد عندها كعب الأحبار. قال أبو هريرة: فمكثت أنا وهو يوما وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة. فقلت له، أي أبو هريرة، فقلت له أي لكعب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، أي تاب الله عليه، وفيه قبض. انظروا، يعني يوم الجمعة هذا في حياة آدم يوم يعني جلل، يوم عظيم، فيه يخلق، فيه خلق، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تاب الله عليه، وفيه مات، قبض عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه تقوم الساعة. ثم قال، واسمعوا، قال: ما على الأرض من دابة إلا وتصبح في يوم الجمعة مصيقة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. مرة أخرى قال: ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح في يوم الجمعة مصيقة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. المعنى أنه في يوم الجمعة ما من دابة على الأرض إلا وتصبح وهي مستمعة، لأن القيامة ستكون في يوم الجمعة ما بين وقت الصبح إلى طلوع الشمس في هذه الساعة، القيامة ستكون في هذا الوقت من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في هذه الساعة، ما من دابة على الأرض إلا وتصبح مصخية، أي مستمعة، تشفق أن تقوم الساعة في هذا الوقت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ما من دابة إلى آخره، قال: إلا ابن آدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن، وفي الصلاة يسأل الله فيه شيئا، يسأل الله فيه شيئا إلا أعطاه إياه. وهذه على راجح من أقوال العلماء ساعة الإجابة، الساعة الأخيرة قبل غروب شمس يوم الجمعة. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكثر من الصلاة فيه، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي دليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذه سنة من أكد السنن، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وكتب الله له بها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 سيئات، ورفعه بها 10 درجات. هذا بفضل صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. انظروا إلى هذه الفضيلة العظيمة، وصلى الله على النبي. إذن نعود فنقول أن الذي أخبر به الشارع أن الساعة ستكون في يوم جمعة، الساعة ستكون في يوم جمعة، هذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولها علامات ولها أمارات، الساعة لها أمارات، علامات صغرى ظهرت وعلامات كبرى سوف تظهر. من هذه العلامات الصغرى التي ظهر بعضها ولم يظهر البعض الآخر، عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد 6 بين يدي الساعة، أي 6 أمارات. قال: موتي، يقصد موته صلى الله عليه وسلم وهذا قد وقع. قال ثم فتح بيت المقدس وهذا قد وقع في زمان عمر. قال ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، عقاص الغنم يعني داء بيصيب الغنم فيعني في أنوفها فتموت فجأة. قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني أصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية تحت كل غاية 12,000. وكذلك أيضا من العلامات التي حدث عنها النبي في بين يدي الساعة حديث جبريل الذي نحن بصدره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، فأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة يتطورون في البنيان، وهذا مشهور. وكذلك من العلامات التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم قال بعيث أنا والساعة كهاتين، أشار بالسبابة الوسطى. انظروا يعني إلى قرب الساعة من بعثة النبي، قال بعيث أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. وكذلك من أماراتها أمارة أيضا قد ظهرت بالفعل ما في الصحيحين حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. تخيلوا نار عظيمة تخرج من أرض الحجاز حتى تصل إلى جبال بصرة في الشام. وهذه قال النووي أن هذه النار قد ظهرت وتواتر العلماء على القول بخروجها، يعني قال العلماء متواترة أن هذه النار قد خرج بالفعل. وهذه أيضا حدث عنها القرطبي في سنة 654 هجريا ظهرت نار عظيمة، حدث عنها القرطبي استمرت 5 أيام وحقا صدق النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من المدينة حتى أضاءت قرب جبال بصرة بالشام. أيضا من العلامات التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ظهرت بالفعل قتال التتار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث يرويه أبو هريرة قال إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعيونني على الشعر، وإن من أشراطها أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. وهذا قال فيه العلماء أنه قتال التتار. وكذلك مما عنده النبي صلى الله عليه وسلم بين علامات الساعة قال إن بين يدي الساعة تسليم خاصة، إنسان لا يسلم إلا على ما يعرفه فقط، وهذا شاهد واقع. قوله وفشو التجارة، التجارة تنتشر. قال حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهذا أيضا أمر مشاهد، المرأة تعين زوجها على التجارة. قال وقطع الأرحام، وإن إنا لراجعون، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم. قال في ظهور القلم من كثرة التصنيفات والكتب. أيضا من الأمارات التي نص عليها النبي بين يدي الساعة قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. تخيلوا رجل واحد، هنا طبعا سلم لم يتكلم عن مسألة النكاح، ها إنما يتكلم عن القيامة، يكون مثلا قيما على 50 امرأة، يعني من أرحامه من أقاربه، يكون الرجل مسؤولا عن 50 امرأة، يكون عائلا لهم. أيضا مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بين علامات بين هذه الساعة تقارب الزمان، قلة البركة في الأيام وفي العمر، وهذا أيضا أمر مشاهد. قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان حتى يكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السفعة، سعفة الشيء النبتة اليابسة. وكذلك مما حدث عنه النبي من علامات ولم تظهر بعد انحصار الفرات عن جبل من ذهب. نهر الفرات هذا الذي تجري المياه سوف يذهب ماؤه، وبذهب مائه يظهر جبل عظيم من الذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 100 99. ويقول كل رجل منهم يقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. يعني انظروا إلى الحرص على المال. الرجل يرى هذه المغفلة الشديدة، من كل 100 ينجو واحد ويهلك 99، ومع ذلك يقول أحدهم لعلي أنا الذي أكون ناجيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا يتكلموا على هذه الفتن. الأصل اجتناب الفتن، هذا أصل من سؤال السنة، اجتناب الفتن. لذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه. قال أيضا في بالمعنى الحديث ما معناه إن أهلكم يحسب نفسه مؤمنا فلا يزل أن يكون من أتباعه. يعني أحدهم يقول: أنا أعرف الدجال، سوف أذهب إليه لأفضه على رؤوس الأشهاد. فيأتي هذا الذي يقول ذلك فيفتن بالدجال فيكون من أتباعه، يرى أرضا تنبت بأمر الدجال، يرى سماء تمطر بأمر الدجال. هذه فتنة أجراها الله لحكم سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من العلامات التي لم تظهر وهي عبد العلماء من العلامات الكبرى خروج المهدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي، أي من أهلي، من أهل بيتي، من ولد فاطمة، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وأيضا ينزل عيسى عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. يعني عيسى يصلي مأموما بخلف إمام قيل أنه المهدي. مراحل اليوم الآخر، مراحل اليوم الآخر تبدأ بالبعث، حينما يؤمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ نفخة الصاع وتموت جميع الخلائق، ثم يؤمر بالنفخة الثانية بتدب فيهم الحياة. مرحلة ثانية مرحلة الانتظار، وهذه أشد ما تكون على العباد، حينما ينتظرون يوما مقداره 50,000 سنة، تبلغ ويبلغ العرق منهم مبلغا عظيما على اختلاف أعمالهم، فيستشفعون بالأنبياء، فالكل يتراجع ويتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش فيقول له: ارفع رأسك ويثني على ربي عز وجل بما هو أهله، فيقول له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا رب يعني استشفع بربي لبدء الحساب لجميع الخلائق. وهذا هو المقام المحمود الذي ندعو ربنا أن يبعث به نبينا يوم القيامة. أيضا من مرحلة العرض والحساب، في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. هنا عائشة تستشكل، عائشة كانت حريصة على العلم. يقول ابن أبي مليكة والكلام في عند البخاري أن عائشة لم يكن يمر عليها شيئا لا تفهمه إلا راجعت فيه. انظروا إلى حرصها على العلم. يقول ابن أبي مليكة عن عائشة وحرصها على العلم، يقول أنها لم يكن يمر عليها شيء يعني لا تفهمه إلا راجعت رسول الله فيه، وهذا من حرصها. لذلك تبوأت هذه المكانة أعلم نساء العالمين كما قال الذهبي عن عائشة رضي الله عنها. إذن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقالت عائشة: جعلني له فداك يا رسول الله، ألم يقل الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني السلام يقول الذي يحاسب يهلك. قالت هي تستشكل الآية: ألم يقل ألم تكن الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. هنا مسألة الحساب على أنواع يوم القيامة. القسم الأول هم الذين لا يحاسبون، اللهم اجعلنا منهم، 70,000 من أمة النبي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تأملوا أناس يخرجون من قبورهم إلى جنات النهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر بلا حساب. 70,000 من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا القسم الأول لا يحاسبون. القسم الثاني من العباد يوم القيامة من أصحاب العرض في القسم الأول، ها لا حساب عليهم. القسم الثاني هؤلاء من أصحاب العرض، بمعنى إيه؟ تعرض أعمالهم، وهذا القسم الثاني خاص بالمؤمنين، الله جل يملي عليه ويسد عليه أعماله، تعرض عليه ذنوبه فيقول نعم يا رب فعلت يا رب، لا يجادل، لا يماري، لا ينكر، تعرض عليه ذنوبه فعلت كذا وما كذا يقول نعم يا رب، فعلت كذا يوم كذا يقول نعم يا رب، هذا يسمى إيه؟ حساب عرض. فالله برحمته بفضل منه ومنا يسترها عليه، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالنوع الثاني يسمى حساب عرض، تعرض الأعمال بذنوبها وخطاياها على العبد المؤمن فيقر بها العبد فيسترها الله عليه، فهذا لا يناقش، هذا يسمى ايه؟ عرض، لا يدقق عليه، لا يحقق معه، فيأخذ كتابه بيمينه وينقلب الى اهله مسرورا لانه نجا من العذاب. او الحديث عند البخاري ومسلم ان سلم يقول ها من نوقش الحساب عذب. فعائشه استشكلت بالايه فقالت صلى الله عليه وسلم، فذكرت الايه لم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ان سلم ذاك العرض. نقول ثاني، اذا القسم الاول ها في الحساب الذين لا يحاسبون اصلا من العرصات للجنه، لا حساب عليهم، هنا الجنه غير حساب ولا سابقه عذاب. القسم الثاني تعرض عليهم اعمالهم، ورد عرض الاعمال، فعلت كذا فيقول نعم يا رب فعلت كذا، فهذا يؤتى كتابه بيمينه ويكون من الناجين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في سيئاته ويتجاوز له عنها. ثم قال يا عائشة إنه من نوقش الحساب هلك. فالسلام هنا ذكر إيه؟ أن الحساب اليسير تعرض فقط، تنظر في سيئاته وتعرض عليه فقط. النوع الثالث من الحساب يوم القيامة يسمى حساب المناقشة. حساب الايه؟ يعني دلوقتي عندنا القسم الاول ذكرناه، هنا الجنة غير حساب ولا عذاب. القسم الثاني ها اصحاب العرض، تعرض عليهم اعمالهم فيقرون. القسم الثالث اصحاب المناقشة، فهؤلاء يندرج تحت هذا القسم الثالث الكفار، ومن غلبت سيئاته من عصاة الموحدين، هؤلاء عافانا الله واياكم يطول حسابهم، يناقشون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، يطول حسابهم ويتعثر أمرهم لكثرة ذنوبهم، وهؤلاء منهم من يدخل النار ثم برحمة الله يخرج منها إلى الجنة فلا يخلد في النار، إذا كان قد مات على التوحيد، إذا كان قد مات على التوحيد. وهذا الكلام يجمع بين النصوص في مسألة أنواع الحساب يوم القيامة. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الميزان، أهل السنة أثبتوا الميزان ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، يوزن المرء نفسه، توزن أعماله وتجسم، وأيضا توضع أيضا الحسنات في ميزان حسناته. ثم يأتي بعد مرحلة الميزان فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما من خاف مقام ربه، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم أجرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله المرة القادمة الكلام عن قول النبي وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. رحمة الله وبركاته.